ولد الهدى فالكائن قضيا ولد الهدى فالكائن قضيا وفم السماء وفم الزمان تبسم وسلام أوم والملأ الملائك مولاه للدين والدنيا به يوم ينتهي على الزمان يوم ينتهي على الزمان صباحه ومساءه بمحمد فزينت وتطوعت بإسكامك القمر يا من له الأخلاق ما تهوى الأمم يا من له أخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشه الكبرى دانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويوله الكرماء اوتيت فلن لا يؤته لمرسل والله يؤتي فذل كيف يشاء لك يا محمد في القيامة شعبة وشفاعة وسعادة وَالْيَوْمَ